هو قائم بالمانع. من الذي حجب الأخوة وهو لا يرث؟ وجوده مثل عدم، إذن لا يحجب. إيه هم حاجبين حاجبين، لأن ما عندهم هذا، هذا إجماع كون الأخوة الجمع الأخوة يحجبون الأم، الأخوة يرثون. إيش الأب الوجود مثل عدم؟ لا ما هو بصحيح، مدام قاتل ما هو بصحيح. نبي صورة واحدة توضح لنا المثال. طيب. وكذلك كل من لا يرث إذا لم يكن دونه وارث. وما قال إذا كان دونه وارث، يقول هذا الكلام، يقول إذا لم يكن دونه وارث، هذا إثباته، وأنت أنت عندك إثبات وعنده نفي. هذا ما عندنا إشكال. شوف عبارة الإمام دقق فيها، هو ما بيقول إذا كان دونه وارث، يقول إذا لم يكن دونه وارث، هذا محل الإشكال. أنت الآن أشوف الله يبارك فيك، أنت كنت بتدخل الموانع فلا قيمة لهذه الجملة. الصورة الأخيرة فيه وارث دونه، وأنت أثبتت مالك نفى، ما نحل الإشكال أبدا. تأملها جيدا وشوف. أنت قلت بمثالك أنه يوجد أقرب منه، وهو يقول إذا لم يكن دونه وارث. إذن لسنا بحاجة إلى هذه الجملة. لا لا لا، هو ينفي وأنت تثبت. يقول إذا لم يكن دونه وارث، وأنت تقول إذا كان دونه وارث. أنا عكس ما تقول. أنت أثبت وجود الأب لأنه دونه، وهو يقول إذا لم يكن دونه. أنت كلامك عكس ما يقول الإمام رحمة الله عليه. هذا أنت المسألة اللي ذكرتها ما نختلف فيها. طيب. وليش ما يرث الأب؟ بوجود الموانع. ما فيه إلا إذا وجد، إذا كان قاتل ولا رقيق ولا. لأنهم دونه وفوقه. سؤال. لو قال إذا كان دونه، إذا كان دونه وارث كان صحيح الكلام. صحيح هذا الكلام. هذا الكلام صحيح، لكنه ينفي، يقول إذا لم يكن، ما بيقول إذا كان. لا لا لا. النفي متجه إلى جملة والثاني متجه إلى جملة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب من جهل أمره بالقتل أو غير ذلك، يعني من الوارث والمورث، وارث والمورث.